الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله لكم هذا الحرص بهذه الظروف، والله أسأل أن يجعل هذه الخطى في موازين حسناتنا جميعا يوم نلقى يوم لا ينفع مال ولا ولد، أتى الله بقلب سليم. هذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء، وربما لا يعلم الكثير من أحبابكم وإخوانكم عن بدء الدراسة، فهذه مهمتكم ووظيفتكم أن تتحركوا دعاة إلى الله عز وجل بالبلاغ والبيان. وسوف أشرح مع حضراتكم في هذه الدورة الجديدة إن شاء الله تعالى مادتين من مواد هذا المعهد. أما المادة الأولى فهي مادة العقيدة، وأما المادة الثانية فهي مادة السيرة، ولذا فسوف يكون نظامنا كالتالي إن شاء الله تعالى: إذا تناولنا مادة العقيدة في أسبوع فسوف نتناول مادة السيرة في الأسبوع الذي يليه، ومن ثم سيكون اللقاء الأول في العقيدة واللقاء الثاني في السيرة، وهكذا إلى أن ييسر الله عز وجل بإتمام ما قدر الله تبارك وتعالى له أن يتم من مادتي العقيدة والسيرة. أما المنهج الذي سأتولى شرحه بتوفيق الله سبحانه في مادة العقيدة، فسوف نقف مع حديث جبريل، وأنتم تحفظون الحديث جميعا، والحديث حديث عظيم الشأن، قال عنه العلامة ابن دقيق العيد: إنه حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، إنه حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه. فهذا الحديث كالأم للسنة، كما كانت الفاتحة أما للقرآن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالحديث يشتمل على شرح الدين كله بلا مبالغة، الحديث يشتمل على شرح الدين كله بلا مبالغة، لذا فإن هذا الحديث إن قدر الله لنا البقاء واللقاء قد يحتاج منا إلى أكثر من عام ونصف لنقف أمام ضرره ولآلئه وجواهره وكنوزه، قد يحتاج منا إلى أكثر من هذا، ونترك التوفيق والتسديد والمدد لصاحب التوفيق والمدد وهو الله عز وجل. الحديث أيها الأحبة أذكركم الليلة بمتنه لأعرج أيضا على المنهج الذي سأتولى شرحه في السيرة إن شاء الله تعالى. الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني رواه معظم أصحاب السنن والمسانيد بعد الإمام مسلم، فلقد انفرد به الإمام مسلم فلم يروه الإمام البخاري رحم الله الجميع. وسوف أتولى شرح الرواية التي رواها الإمام مسلم عن يحيى ابن يعمر. قال يحيى ابن يعمر: كان أوى من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. كان أول من قال في القدر، أي من قال بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ويتمنى أن يقابل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله عن مقولة هؤلاء بنفي القدر. يقول: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يقول يحيى بن عمر: فوفق لنا عبد الله بن عمر. وهذه أيضا من الإيه؟ من الإيمان بالقدر كما سأشرح إن شاء الله تعالى. فوفق لنا، كلمة موفقة أن يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر، وهذا من عظيم توفيق الله لهما. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فقلت ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي سيطرق السؤال إلي. فقلت: هذا عبد الرحمن ينادي على من؟ على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقلت: هذا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه. أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وإنهم يزعمون أنه لا قدر، وأن الأمر ألف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله عز وجل الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. يقول أبا عبد الرحمن: لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وأنهم يزعمون أنه لا قدر، وأن الأمر ألف. فقال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله: حدثني أبي. كلمة جميلة جدا، ربما أقف عند هذه الكلمة محاضرة كاملة إن شاء الله تعالى. حدثني أبي، يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي، اللي هو من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق عمر الحديث الطويل، أو وساق عبد الله بن عمر الحديث الطويل المعروف، قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه هي التي من أجلها ساق عبد الله الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره، إن أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا لفظ مسلم، لم يقل الإحسان كما قال في لفظ الإسلام والإيمان، وإنما قال، أجاب مباشرة، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلم يقل في هذه صدقت، لم يقل في هذه كما قال في الأولى والثانية. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، فلبست مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يا إخوة يشتمل على الدين كله بلا استثناء، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال تفصيلنا وشرحنا لهذه الكلمات النبوية الجامعة صلى الله وسلم وبارك على قائلها وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذا هو حديثنا الذي سيكون مادة عقيدتنا في هذه الدورة من هذه الدورات في المعهد إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت في الدورة الماضية أن دروس العقيدة لا تقتصر على طلاب العلم، لا ينبغي أن يحرص على دروس العقيدة طالب العلم فحسب، بل يجب أن يحرص على دروس العقيدة كل مسلم ومسلمة، لأن الأمر لا يقتصر على الطلاب، وإنما هذا واجب من الواجبات، إذ لا يمكن على الإطلاق أن يعبد الإنسان ربه عبادة صحيحة إلا إذا تعرف على العقيدة الصافية وعلى التوحيد الصحيح من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. هذا بالنسبة لمادة التوحيد. أما بالنسبة لمادة السيرة فلك أن تقتني مثلا الرحيق المخطوب، لكنني لن أتقيد به، وإنما سأجلس بين كتب السيرة من أمهات وكتب المعاصرة لأخرج بعظات ودروس وعبر يحتاج إليها الآن كل مسلم ومسلمة. ولابد أيها الأحبة أن أقول بأن دراسة السيرة لا ينبغي على الإطلاق أن نقدمها كقصة أو كحدث عفى عليه الزمان أو التاريخ. إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت ولن تكون أبدا ماضيا يحال بينه وبين أجيال الأمة المتعاقبة، بل ينبغي أن تكون سيرة النبي في كل زمان ومكان بماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. ولذا فلن أتوقف مع السيرة كقصة، ولن أتوقف مع السيرة كتأريخ، وإنما ربما أعرض الفقرة من فقرات السيرة عرضا سريعا لأقف بعد ذلك أمام الدروس والعظات والعبر. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى في يوم مولده. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى في يوم مولده. يظن الناس الآن أن الاحتفاء والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في أن نخص ليلة من ليالي شهر ربيع بقصيدة منمقة أو بقصة المولد بعبارات مزوقة، ويأتي رجل صاحب صوت جميل ليتلو على الناس أو على الأسماع قصة السيرة فيستمتع الناس بهذه القصة، ولكنهم يخرجون وكأن لسان حالهم يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذه السيرة لا تعنينا في شيء، وكأن هذه السيرة لا هي إلا مجرد قصة تحكى. كلا، وينبغي أيها الأحبة أن نقدم السيرة تقديما جديدا، وأن نقف أمام الدروس والعظات والعبر، لنحول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. المسلمون الآن لا يعرفون عن السيرة إلا القشور القليلة، وربما إذا تليت عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرك هممهم ولا تحرك قلوبهم، ربما تتحرك الألسنة بكلمات ثناء أو إكرام، وربما تدمع العين، وربما يتحرك القلب، لكن سرعان ما يزول هذا الشعور بمجرد خروج المسلم من المسجد أو بمجرد انقطاع السيرة التي تحكى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغرض منها هو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية ولا على سرد الطريف والجميل منها من قصص وأحداث، إنما الغرض من دراسة السيرة أيها الأحبة ما يلي: الغرض من دراسة السيرة ما يلي: أولا فهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مجرد عبقري أو عظيم كما يحلو لبعض المؤرخين أن يقولوا، إنما للتعرف على شخصيته كنبي مرسل من عند الله جل وعلا. هذه نقطة أولى مهمة جدا. تقرأ مثلا عند كثير من المؤرخين وعند كثير من الكتاب بل لبعض المستشرقين أحيانا العظماء مئة وأعظمهم محمد، كتاب مشهور معروف العظماء مئة وأعظمهم محمد، ثم يقرأ هذا الكتاب وهذا الكلام بعض المؤرخين للسيرة أو بعض كتاب السيرة من كتاب المسلمين، لا تأثرون بهذا الكلام الجميل، ويبدأ الكاتب من كتابنا يعجف هو الآخر على هذا الوتر على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم كزعيم إنساني، كزعيم إنساني غافلا بعثة ونبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زلة خطيرة وكبيرة. إنما الأصل الأول الذي ينبغي أن تدرس من خلاله سيرة النبي أنه نبي مرسل. مكمن الخطر في هذا؟ ربما يقول الآن أحد الإخوة: وما مدى الخطورة في أن تبدأ السيرة بدراسة سيرة النبي على أنه زعيم أو على أنه عظيم أو على أنه رجل إنسان من طراز فريد؟ ما الحرج في أن نستهل دراسة السيرة من هذا المنطلق؟ الحرج يا إخوة أن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منطلق أنه رجل عظيم أو زعيم أو إنسان من الطراز الأول، إن درس السيرة من هذا المنطلق ومن هذا المنظور لن يطالب نفسه بعد ذلك بأمر أو نهي أو حد للنبي على أنه وحي من عند الله عز وجل. انتبهت لهذا؟ لنقطة في غاية الأهمية. لما أدرك حياة النبي على أنه زعيم، خلاص زعيم أو عظيم أو إنسان، أما يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، والله أقول يعني ممكن أعرض هذا الأمر على برضع كل الزعماء والعظماء والسادة والأساتذة والكبار المفكرين، فإن لاقى تأثير النبي وقول النبي وأمر النبي قبولا عند هؤلاء العظماء والكبراء فأنا أقبله، وإن لم يلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم قبولا عند العقلاء والزعماء والمفكرين فأنا أرده. ومن هنا يقع المسلم من حيث لا يشعر في رد أمر الله، إذ أن ما أمر الله به عن وحي صحيح إنما هو أمر لله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصح النقطة يا إخوة؟ من يذكرني بها مرة أخرى؟ لماذا لا نجيز أن نستهل دراسة النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق أنه زعيم إنساني أو عظيم من العظماء؟ نعم ارفع صوتك عشان إخوانك يسمعوا. أحسنت، واضح النقطة دي؟ لأن كثيرا من كتابنا زلوا في هذا وسقطوا فيه، فبداية أول هدف من أهدافي دراسة السيرة، أن نفهم شخصية النبي الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مجرد عبقري أو عظيم من العظماء أو زعيم من الزعماء فحسب، بل إن هذا كله تبع لرسالته ونبوته. لماذا؟ لأنني لو درست حياة النبي على أنه رسول ونبي فأنا مكلف على الوجوب لا على الاختيار أن أمتثل أمره وأن أجتنب نهيه وأن أقف عند حدوده، لأنه حينئذ مبلغ عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى أول هدف من أهداف دراستنا السيرة نحن نقف أمام شخصية هي أعظم شخصية على ظهر هذه الأرض من يوم أن خلق الله آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان الله، ما الإنسان يحب شخصية من الشخصيات وبعدين يعثر على كتاب مترجم لهذه الشخصية يفعل بهذه الترجمة أي مساعات. لو أحب الإنسان ممثلا ساقطا أو هابطا، أو لو أحب الإنسان لاعب كرة لا يسمن ولا يغني من جوع، أو لو أحب الإنسان ممثلة هابطة، أو لو أحب الإنسان مضطربة متهزكة، ربما يفتش الأسواق عن ترجمة تترجم لحياة هذا الذي تعلق قلبه به. فما هو الواجب إذن على كل مسلم ومسلمة بعد قوله أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب أن يقف كل مسلم ومسلمة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معيشته وعلى ظروفه، ليتعرف على كل جانب من جوانب حياته المشرقة صلى الله عليه وسلم. إذ أن الله عز وجل لما خلق الخلق وشرع التشريع علم الله سبحانه أن الناس لا يمكن بحال أن يحول هذا المنهج التربوي الإسلامي إلى واقع في حياتهم إلا إذا رأوا أمام أعينهم قدوة طيبة ومثلا أعلى يحول هذا المنهج في حياتهم إلى واقع يتحرك بين الناس. أكرر هذه العبارات مرة أخرى عن قصد وعن عمد. أقول أيها الأحبة، لقد علم الله عز وجل يوم أن خلق الخلق وشرع أن الناس بحاجة إلى قدوة طيبة وإلى مثل أعلى يحول هذا التشريع والمنهج النظري إلى منهج واقعي عملي يتحرك في دنيا الناس. قد مثلا لو أن الله عز وجل قد أرسل ملكا نبيا، هل سيستجيب الناس له؟ لا. والجواب لماذا؟ والسؤال لماذا؟ والجواب إذا نظر الناس إلى هذا الملك النبي الذي هو من غير طبيعتهم ومن غير خلقتهم سيقولون نعجز أن نفعل ما يفعله هذا الملك النبي. لماذا؟ لأنه لو كان كسائر البشر لعجز هو أن يفعل ما يأمرون به، ولثم شاء الله سبحانه، واتفقنا على أن نقول شاء الله، نقول شاءت حكمة الله وشاءت إرادة الله، إذ أن المشيئة ابتداء وانتهاء لله عز وجل. فشاء الله سبحانه أن يبعث الأنبياء والمرسلين من البشر ليكونوا حجة لله تبارك وتعالى على خلقه. ثانيا، الهدف من دراسة السيرة أن يجد الإنسان المسلم بين يديه صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة. أن يجد الإنسان المسلم صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلو تعرض المسلم للابتلاء مثلا هنا سيجد الصورة المشرقة للصبر على الابتلاء متمثلة في أحب الخلق إلى الله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو ابتلي المسلم الآن ونظر إلى حبيب المصطفى وإلى صور ابتلائه وكيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه ولثبتت قدمه على الطريق وعلم أن هذا الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومن صار على هذا الطريق ولم يبتلى فليعلم يقينا أنه قد ضل طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل من الأمثلة فرسول الله والأسوة والقدوة. أنا حينما أدرس السيرة إنما أبحث عن الصورة الحية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جوانب هذه الحياة لو أن الإنسان مثلا تعرض للجوع ضيق عليه في يوم من الأيام وأحس بجوع بضيق ذات اليد. هنا إن علم الإنسان المسلم أن أحب الخلق إلى الله وأن قدوته الطيبة وأن مثله الأعلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد تعرض هو كذلك في يوم من الأيام للجوع اطمأنت نفسه وثبتت قدمه على الطريق وعلم أن هذا هو الطريق كذلك وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بهذا فمن هو من رسول الله وأين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما على أبي بكر وعمر فقال ما الذي أجلسكما أو ما الذي أخرجكما؟ فقال والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. قدوة مثل. إذا تعرض الأخ الذي يتحرك الآن للدعوة إلى السخرية الاستهزاء السجن الإيذاء وتذكر ما جرى للنبي اطمأن قلبه وهذا نفسه حتما. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره واتهم بالسحر والكهانة والكذب والجنون بل واتهم في عرضه وشرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. خلاص ابتلى الداعية إلى الله بأي نوع من أنواع هذا الأذى والابتلاء يطمئن قلبه ويصبر نفسه إذ أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد ابتلي بمثل هذا. وتستطيع أن تخرج الأمثلة لكل جوانب الحياة. الحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة شاملة حافلة بكل ألوان العظمة بل والمأساة. سبحان الله، يبتلى مأساة، يضرب مأساة، يتهم بالجنود مأساة، يتهم بالسحر والكهانة مأساة. على البشرية كلها أن تتهم رسول الله بذلك وبالعظمة في آن. صبر، بذل الاهتماء، بذل الأموال، بذل للأوقات، بذل للعمر، بذل للمال، بذل للنفس، بذل لكل ما يملك من طاقة. عظمة. يوم أن أمره الله عز وجل بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي ولم يجلس حتى لقي ربه جل وعلا. ما هذا نفسه وما استراح بدنه، بل كان يقطع الفيافي والقفار على قدميه المتعبتين ليبلغ دين العزيز الغفار جل وعلا. إذا إذن الهدف الثاني من دراسة السيرة أن يبحث أو أن يجد المسلم صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تهدأ نفسه وتستقر روحه وتثبت قدمه على طريق الدعوة حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض غير مبدل ولا محرف. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. ثالثا، من أهداف الدراسة للسيرة أن يجد الإنسان المسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدروس العملية والوقائع الحية ما يستطيع بها أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن السيرة هي التفسير العملي للقرآن والسنة. الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام دراسة متأنية سيكون أفهم من غيره للقرآن والسنة، إذ أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنهج العملي والمحق العملي الفعلي لما أنزله الله عز وجل من قرآن على رسوله ولما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنة. هذا هدف أيضا من أهداف دراستنا للسيرة. يعني على سبيل المثال لما تقف أمام قول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إلى آخر الآيات في سورة آل عمران، حينما يقرأ الإنسان هذه الآيات التي نزلت في غزوة أحد قد يكون مستمتعا بمعاني الآيات وقد يكون فاهما لها إذا كان دارسا دراسة جيدة للسيرة ولغزوة أحد، إذ أن القرآن كما سنرى إن شاء الله تعالى الآن في هذه المقدمة وأنا أحدثكم عن مصادر السيرة التي ينبغي أن نستقي منها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول القرآن قد ذكر بعض دروس السيرة وبعض معالم السيرة لكنه ذكرها على وجه الإجمال، فحينما ترجع أنت إلى السيرة وتقوم دراسة السيرة في دراسة متأنية وتقرأ بعد ذلك كتاب الله تكون فاهما لكتاب الله عز وجل مستحضرا لمعاني هذه الآيات. ومن أهداف دراسة السيرة أن دراسة السيرة أصلا تعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم هدف لدراسة السيرة من وجهة نظري أنا، أهم هدف لدراسة السيرة أن يحاول كل مسلم أن يحول هذه السيرة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. أهم هدف لدراسة السيرة أن يلزم كل مسلم نفسه بتحويل هذه السيرة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. إذ أن دراسة السيرة أيها الأحبة ليست قصة تحكى وليست تاريخا نؤرخ له، إنما الهدف أن نحول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا نحن إلى واقع عملي. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقف من المواقف نتعرض له الآن أو تتعرض له مسيرة العمل الإسلامي الآن؟ نحول هذا الموقف في حياة العمل الإسلامي إلى واقع وإلى منهج حياة. فليس قراءة السورة كما ذكرت لمجرد التسلي أو لمجرد التلهي أو لمجرد الاستمتاع أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، يعني يأتي أن أجلس أنا لأجلس كده من السيرة كالرحيق المكتوم أو فقه السورة الغزالي أو فقه السورة البوطي أو كتابا كبيرا في السورة كالبداية والنهاية وغير ذلك أو ابن هشام، لا، وأقول لأنني درست كتابا في السورة أو كتابين أو ثلاثة وأكثر. السيرة ما كانت أبدا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، وإنما سيرة النبي يجب أن تتحول في حياتنا إلى واقع وإلى منهج حياة. ينبغي أن نسقط هذه السيرة على واقع الأمة، ينبغي أن نسقط فروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على واقع هذه الأمة، على واقع الأمة بصفة عامة وعلى واقع العمل الإسلامي بصفة خاصة. فوالله الذي لا إله غيره لن تعود الأمة إلى عزتها وسيادتها، ولن تكون الأمة قادرة على أن تقيم للإسلام دولة بمثل ما أقام النبي للإسلام دولة إلا إذا انطلقت الأمة من جديد لتقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولتسير على طريقه ولتخطو على خطواته أو على أثر خطواته صلى الله عليه وآله وسلم لتقيم للإسلام دولة بنفس المنهج الذي أقام به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإسلامي دولته الأولى. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم أقام الإسلام دولة، نعم أقام إزاي؟ بمجلس الشعب، بمجلس الشورى، ببرلمانات شركية. كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام؟ هذا من أهم أهداف دراستنا السيرة. ما هي مزايا السيرة؟ العصر الثاني من العصر المقدمة، مزايا السيرة. أول مزية من مزايا السيرة النبوية أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل على الإطلاق. دراسة السيرة النبوية أو مزايا دراسة السيرة، أول مزية من هذه المزايا أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أصح سيرة على الإطلاق لتاريخ نبي مرسل. هذه نقطة مهمة جدا، قد لا يعرف الآن بعض الإخوة مغزاها ومعناها إلا إذا علموا أنه لا يوجد بين أيدينا الآن على الإطلاق سيرة صحيحة لأي نبي مرسل غير النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة غير الأهمية، يعني الآن لا تستطيع أن تشكل سيرة كاملة من الطفولة حتى الموت لنبي من أنبياء الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوراة حرفة، الإنجيل حرف. تعجز الآن أن تحصل على سيرة كاملة لنبي الله نوح، لنبي الله إبراهيم، لنبي الله موسى، لنبي الله عيسى. ثانيا، من المزايا العجيبة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة واضحة كل الوضوح، بل لم أقول منذ طفولته وإنما سأقول قبل ولادته وحتى لقي الله عز وجل. فنحن نعرف الكثير والكثير عن طفولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن رجولته، عن زواجه، عن بعثته، عن تعبده قبل البعثة، عن هجرته إلى المدينة، عن حياته كلها. فهذه من أعظم المزايا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واضحة في كل جزئياتها منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة. يكون الآن معنى هذه الميزة بعدما ذكرت الفقرة الأولى واضح المعنى؟ أحسن واحد يقول إحنا كررنا الميزة الأولى، لا، هذه فيها تفصيل. الميزة الثانية أقول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة واضحة منذ الطفولة وحتى الممات. ثالثا، من أجمل مزايا السيرة التي ندرسها للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فلم تخرجه هذه السيرة لحظة عن إنسانيته ولا عن بشريته، ولم تلحق حياته بالأساطير ولا بالأوهام ولا بالخرافات. تبث لهذه الميزة أقول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فلم تخرجه هذه السيرة لحظة عن إنسانيته ولا عن بشريته، ولم تلصق هذه السيرة ولم يلتصق بهذه السيرة الأساطير والخرافات والأوهام بمثل ما تعلقت هذه الأساطير والأوهام والخرافات بكل السير لكل الأنبياء والمرسلين، بل وللمصلحين من أكابر المصلحين في كل زمان ومكان. يعني سبحان الله، تقف عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فلا تجد أسطورة ولا خرافة ولا وهما ولا كذبا ولا اقتراء بالباطل، بل ستجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه يأمر أصحابه بقوله لا تطروني. والإطراء كما قول حافظ ابن حجر والإيه المدح بالباطل، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قول من المزايا أيها الأحبة أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي سيرة لم يلتصق بها شيء من الأوهام أو الأساطير أو الخرافات، بل إنها سيرة تحكي قصة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة بمنتهى التجرد والموضوعية والصدق وعدم المبالغة وعدم الإطراء وعدم المشي بالباطل، في الوقت الذي لو درست فيه سيرة إنسان عادي لوجدت أنها قد شحنت بالأوهام والخرافات والأساطير. ولذا فأنا أتمنى الآن على الدعاء والخطباء والوعاظ إذا ما عرضوا سيرة النبي أن يعرضوها بمنتهى الموضوعية والإنصاف والعدل، إذ أن بعض الدعاة يقف أمام بعض الأخبار الإسرائيلية الموضوعة يقف أمام بعض الآثار المكذوبة ويظن من خلال طرحه لها على آذان المسلمين أنه يرفع من مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يعلم شأنه، وهذا والله وهم وباطل. أسمع أشياء عجيبة جدا، أسمع في إحدى المرات سبحان الله من خطيب يعني كبير جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المجلس، كان يتكلم عن النبي وعن قوة النبي ويظن بقى أنه هذا يعني يرفع مكانة النبي. طيب وشال واحد كافر مشرك وبيكلمه فالنبي نغل فأم مسكه كده من إيد بإيده مسكه النبي عليه الصلاة والسلام بإيده من رجليه وأم ضم رجليه وأم طيره في السماء وأم رجع له ثاني أم ضغط ثاني بإيده وقال له يعني تخلي بالك أنا ممكن إيه كلام القبول يظن بهذا أنه يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا. يعني في نماذج على ذلك كثيرة جدا. يسمع بأذني على المنبر رجلا يقول في أصحاب رسول الله ما لا ينبغي أن يقوله المؤمن في حق أخيه المؤمن فضلا عن الصحابة. يقول لما مات عثمان لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أرسل معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى نائلة زوج عثمان رضي الله عنها وقال لها إني أحبك وأريد أن أتزوج بك. كان الباطل على المنبر والله فتخلع نائلة عينيها وترسل بعينيها إلى معاوية رضي الله عنه وهي تكتب له وتقول يلي انت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بأرمم والعظم متخلع. رواه مشرم ابن مشرم. بس تسمع الكلام كلام باطل. كفانا يا إخوة والله العظيم أنا أشفق على عوام المسلمين الذين يستمعون إلى مثل هذا الكلام على المنابر في خطب الجمعة والمحاضرات كلام لا يتفق مع شرع ولا حتى مع عقل ومحال أن يخالف صحيح العقول صريح المنقول. صحيح العقول يتفق حتما مع صحيح المنقول وإن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا بل يزكيه ويباركه ويقويه. شريطة أن يدعن العقل مع صحيح النقل كما فصلنا قبل ذلك هذه المسألة. فسيرة النبي سيرة مجردة من الأساطير والخرافات والأوهام لكنها سيرة حق تحكي سيرة إنسان عظيم أكرمه الله بالرسالة والنبوة فقدم للبشرية كلها المثل الأعلى والقدوة الطيبة في كل مجال من مجالات هذه الحياة. أيها الأحبة كذلك من مزايا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دراسة السيرة والله تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه ولا شك على صدق رسالة ونبوة محمد بن عبد الله. دراسة السيرة تعطينا الدليل العملي على صدق رسالة محمد. لو وقفت مع السيرة ستقف أمام معجزات باهرة وأمام عظات وعبر بليغة تعلمك الدليل النافع على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا قل لذلك مثلا واحدا وهذا سنتعرض له إن شاء الله على التفصيل. الحديث الذي رواه مسلم حديث صحيح أن أبا جهل عليه من الله نستحقه قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لأطأن عنقه بنعل هذا. لو شوف محمد يجي عند الكعبة يصلي أنا حدث على رقبتي بنعلي صلى الله عليه وآله وسلم لأطأن عنقه بنعل هذا. سبحان الله موقف سورة لما تقف أمام نتيجة هذا الموقف تخرج بدليل عملي على صدق رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت النتيجة يا أحبة؟ كانت النتيجة أنهم طغوا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لله عز وجل وقام أبو جهل عليه لعنات الله المتوالية ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعله، وما أن اقترب من النبي حتى رجع وهو يدفع شيئا بيديه هكذا. فلما عاد إلى صناديد الكفر وقالوا: ماذا يا أبا الحكم، ما الذي ذهب؟ قال: رأيت أن بيني وبينه خندقا، ورأيت أجنحة لو تقدمت لتخطفتني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. تسعى من هذا الموقف من مواقف السيرة يخرج بدليل عملي وبرهان عملي على صدق رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الفقرة الأخيرة من فقرات المقدمة في السيرة لأنهي الحديث عن هذه المقدمة، ألا وهي مصادر السيرة. مصادر السيرة، أول مصدر من مصادر السيرة هو القرآن، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو المصدر الأول والأساسي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد تعرض القرآن لكثير من مواقف السيرة. تعرض القرآن له حينما كان طفلا يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر الآيات. وتعرض القرآن للحديث على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وتعرض القرآن للحديث عن بعض صور زواجه من بعض زوجاته، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهكذا. تعرض القرآن الكريم لكثير من مواقف السيرة، لكن على وجه الايه؟ الإجمال. فأول مصدر لنا من مصادر السيرة هو القرآن الكريم. ثانيا، السنة النبوية الصحيحة. السنة النبوية الصحيحة، هذا هو المصدر الثاني من مصادر السيرة. والحمد لله قيض الله للسنة العلماء والشهابذة والنقاد الصيارفة، كذبوا عنها كذب الكذابين، وانتحال المبطلين، ووضع الوضعين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يحمي السنة كما حفظ القرآن الكريم، أن السنة كذلك وحي أوحاه الله إلى نبيه كما أوحى إليه القرآن. فلا، إني أوتيت القرآن مثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المصدر الثاني هو السنة النبوية الصحيحة، والحمد لله رب العالمين. عندنا الآن صحيح البخاري، صحيح مسلم، وعندنا الكتب، بقية الكتب الست أو الستة قد صححها علماء الحديث ولله الحمد. فتجد الآن صحيح سنن أبي داود مع الضعيف، صحيح سنن الترمذي مع الضعيف، صحيح سنن ابن ماجه مع الضعيف، وهكذا. وهذا من فضل الله عز وجل أن قيض الله للسنة رجالا يبينون لنا منها الصحيح من غير الصحيح. ثالثا من مصادر السيرة الشعر العربي، الشعر العربي. فلغة العرب مصدر أصيل من المصادر التي لا يجوز للمؤرخ أو للدارس للسيرة أن يتجاهلها أو أن يغض الطرف عنه. فأنتم تعلمون أن شعراء العرب كانوا كثيرا ما يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، وقيض الله لهؤلاء من يرد عن رسول الله بالشعر كذلك، كمن؟ كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهما. فالشعر العربي مادة خصبة غزيرة للتعرف على بعض مناحي السيرة، والذي يطالع سيرة أو سيرة ابن هشام يتعرف على هذه الجزئية معرفة تفصيلية واضحة. رابعا من مصادر السيرة كتب السيرة، كتب السيرة. ومن أهم هذه الكتب من أولها سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، وكذلك سيرة ابن هشام، وكذلك الطبقات لابن سعد، وتاريخ الطبري، والبداية والنهاية ابن كثير. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.